بلون الهداد ما هدى والخط الطويل مبدع لعبت في الخفوق السبله غيدا بيحات مكنونه بلون الهداد ما هدى والخط الطويل مبدع لعبت في الخفوق السبله غيدا بيحات مكنونه يوم وحيت صوت غريب والخط السريع قريب نطحت الهداد للقبله شرهتكم على طبلونه اهو مصايب روحي عساها تطيب جروحي الغامي تناثر وبله والعاشق تجن جنونه هاجيها وروح معذب واصدق شوي واكذب واصلها قصيرا حبله بالشوق انثني من دونه بالشوق انثني من دونه الله لا يبيح ربوعي خلوها تهل دموعي من خلى الشفا يذبله ما جفت دموع عيونه يا رايح على رايح العود المعتق فايح والدبله تضم الدبله والعاشق تضايق كونه لعيونك ضربت الطرقه لو صدق عذاب وحوقه روحي للوصل من هبله والداين يسد ديونه تكفى يا وليفي تكفى تكفى يا وليفي تكفى منطوقك جعلني قبله ميلات الزمان ملعونه ميلات الزمان ملعونه لا تحلمني من عيونك مالي بالحق يا بدونك انت المتجاه والقبله للحب اللي طرونه اهو مصايب روحي عساها تطيب جروحي الغيمي تناثر وبله والعاشق تجن جنونه والعاشق تجن جنونه.